إن الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثاني عشر بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. نجيب عن الأسئلة المتعلقة بالدرس وهي قليلة. يقول: ماذا تقصدون بقولكم عن تأليف الدكتور بنت الشافعي كتابها في الدفاع عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلت ان هذا غلط؟ يرجى توضيح ذلك. لم نقل ان يعني هذا غلط، بمعنى ان بنت الشافعي ذكرت كلاما غير صحيح في كتابها، لا، لكن المراد مما ذكرناه ان محترفي الغزو الفكري الذين يذهبون على محاربة الإسلام ومبادئه وتشكيك الناس في مبادئه وقيمه، يستجرون المسلمين إلى مواقع دون شعور منهم بذلك، بحيث هذه المواقع تؤذي الإسلام بأيدي المسلمين. نعم. الآن عندما يقوم أناس يتهمون المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه كان مزواجا وكان كذا وكذا وكذا وكذا، يعلمون أن في مسلمين من سيفيرون ويقومون فيتخذون موقف الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يريدونه. يعني يقول: لا يا أخي، ابنك تزوج السيدة عائشة لسبب كذا وكذا وكذا، وتزوج سودة لسبب كذا وكذا، وتزوج ماريا القبطية من أجل كذا وكذا، وأما أم سلمة فالحكم هو تزوج من أجل هذا، كان قصده إنسان، كان قصده كذا، كان قصده أن يطلع نساؤه على سلوكه وأعماله البيتية حتى يروا عنه، وهكذا. وربما تكلفوا في البحث عن المبررات. هذا الموقف يدفع عليه الأجانب أمواله. عندما أقول أنا هذا الكلام أو بنت الشافعي أو فلان، ماذا صنعت؟ أكون قد وضعت النبي في قفص الاتهام وأنا كنت محاميا عنه. الناحية النفسية مهمة عند الغربيين، فالذي يقرأ هذا الكلام في دفاع عن رسول الله اتجاه هذه الاتهامات بهذا الأسلوب سيستقر في ذهنه صورة النبي المسكين وهو في قفص الاتهام، والاتهامات تأتي إليه من كل جهة، نعم، ويحتاج إلى من يقول فيدافع عن زواجه، يدافع عن مواقفه، وهكذا. هذه الناحية النفسية التي يتركها كتاب مثلا بنت الشافعي أو غيره هو هدف بحد ذاته عند من؟ عند الغربيين. فلذلك الحرب نفسية. وليس لما هو أن أقول أنتم أيها الناس هل مؤمنون أنتم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا تتحدثين عن أمور فرعية وأنتم بالنسبة للأصل منكرون؟ دعونا من هذه الأمور الفرعية، نعم، وتعالوا نبحث في الدلائل العلمية على أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان رسولا أم لم يكن رسولا. عندما يعلمون أنه رسول ويؤمنون بأنه نبي وأن القرآن كلام الله عز وجل، عندئذ هذه المشكلة كلها تزول، لأن الذي صنع له هذا في العشر سنوات الأخيرة من عمره هو الله، ولأن الذي منعه من الزواج بعد ذلك فقال لا يحمي لك نساء من بعد ولا أن تبدل بهم نعم أزواجا ولو أعجبك وحسنهم هو الله تنتهي المشكلة. لكن عندما أناقش الناس لا يؤمنون بنبوة رسول الله في مسائل فرعية الجهاد أنه كان يجبر الناس على الدخول في الإسلام والدين الإسلام هو دين السيف ودين الرغام وأن النبي كان يقصد إلى أن يستلم الزعامة من الأعاجم ويضعها في صفوف العرب أو الزواج. إذا أردت أن أناقش أولئك الناس بهذه الأمور فهي أنا أستصير ضحك علي منهم لأن أقول هذا ما يريدونه وضع نفسي في متاهة واحد لا يؤمن بنبوة رسول الله ماذا تطمع منه عندما تدعى ذلك انه يتزوج سيدة كذا وكذا الله يحبكم عشان هيك الزواج يتزوج النبي القبطي عشان كذا وكذا والزواج عشان كذا يعني راح يراها قال هذا الذي يمشي معك وقد سجل بواسطتك في سورة الناس ان محمد موضوع في قفص الاتهام. اذا نحن لا نقول هذا الكلام نقول محمد الرسول ومن جاء ان اراد ان يناقش في شخصه فليناقش في اول الطريق يا رسول لم ليس رسول ما تعمل في النقاش معه. فاذا علمنا انه رسول الله سبحانه وتعالى اباح له ما لم يبح لغيره وله احكام خاصه في واجبات اوجبها عليه ما اوجبها علينا اوجب عليه القيام من الليل كل يوم قيام ليل في حق الواجب ما اوجب ذلك علينا. حرم عليه اكل الصدقات والزكاه ما حرم ذلك علينا. اباح له في السنوات التي الاخيره من حياتي ان يتزوج بالعدد الذي تزوج انتهى الاشكال. امنتم بنبوه رسول الله امنوا فالزوج لكم لم تشاءوا ان تؤمنوا فالابواب جهنم تتسع لكم ولامثالكم حتى يقولوا ما شاءوا. هذا ما عرفته. انا لم اكتب يوم من الايام كلام بهذا الاسلوب كلام دفاعي. مثلا احد اصدقائنا كتب كتابا سماه الاسلام في قفص الاتهام. قلت يا هذا ما ادري الاسلام في قفص الاتهام اي خنوق يستطيع ان يضع الاسلام في قفص الاتهام حتى يعني اخذ موقف محامي عن الاسلام. جزاه الله خيرا غير العنوان. نعم هذا ما عليك. اخ يسالني سؤال غريب يقول النبي عليه الصلاه والسلام عندما قال اراد احدكم ان يكسب في اليوم الف حسنه سئل كيف؟ قال يسبح في اليوم 100 تسبيحه. قال يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني فعلا 100 مره يعني بالفعل 100 مره لكن فعلا يعني ان يسبح في اليوم 100 تسبيحه. ودليل على هذا ان النبي علمنا ان الحسنه بعشر امثالها. فلما تكون من 114 صاروا الجبل قال اراد احدكم ان يكسب في اليوم الف حسنه. معنى الف حسنه قيمه ابي ريش قيمه لا تصريحا. كما اصبح لك ان تذهب لا عز وجل الف فجلدهم 80 جلده تمام بالاستواء نفسه يعني موصوف 80 جلده يكون موصوف 20. هذا لا يقال. بالنسبه للميت الميت يا اخي العبره مو بالشعر جاء كتاب القاموس تجد ان كلمه ميت لا تطلق الا على من مات واما كلمه ميت فتطلق على من مات فعلا وعلى الحي الذي سيموت. والايه القرانيه انك ميتون وانهم ميتون اذا كلمه ميت تشمل الحالتين لكن ميت لا تقال الا لمن مات فعلا. باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا مناحه. صدر الامام النووي هذا الكتاب بقصه مختصره في حكم البكاء على الميت وحكم النياحة والنجد ونحو ذلك. ثم بدأ بذكر الأحاديث فقال: أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي. نعم، والنياح معروف معناه أن يأتي بصراخ بصوت عال، هذا يسمى النياحة. والنجد هو أن يقول يا لآل فلان، نعم، مثل كما يقول بعض الناس عندما يذكرون كبائر الميت وصفاته وما إلى ذلك. نعم نعم، أنت جسر المنزل وقد تهاوى الجسر، أنت كذا، أنت هذا اسم النجد، هذا أيضا حرام. وأما البكاء، أي البكاء بدين نواح وبدين النبي، فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، لكن هي متأولة ومحمولة على من أوصى به. والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة، والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة. هذا كلام أحاديث. إذا سنفصل القول قبل كل شيء في بيان هذا الحكم الذي ذكره المؤلف باختصار. كلمة بكاء تطلق على هطول الدمع أسى وأسفا من عين الإنسان، ثم إما أن يكون هذا البكاء بصمت، وإما أن يكون بصوت مرتفع الجنه وراح وكلمات ونحو ذلك. البكاء بدون صوت بدون الدمع سيلان الدمع، هذا العلماء كلهم اتفقوا على أنه جائز، طبعا سواء كان على وفاة صديق قريب حبيب أو لأسم أو لضيق أو لكرب أو لألم. نعم، قد يقول قائل موجود في أحاديث، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: فإذا وجدت، يعني إذا انفصل الروح عن الجسد، فلا تبكين باكية ولا تنيحن نائحة. إذا النبي نهى عن البكاء. كذلك ورد في الحديث الصحيح: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. فكيف نوفق بين هذين الحديثين وأمثالهما والأحاديث الآتية فعلا والتي تدل على جواز البكاء؟ وإذا ما قال الأحاديث التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البكاء على الميت، إنما هو البكاء الذي صاحبه نواح كما قال الإمام النووي، أو نبت، أو إذا أوصى الميت آله بأن يبكوا عليه، فعندئذ يكون هذا محرما. وكان العرب في الجاهلية يفعلون هذا، وكثيرا ما بدر عندما يمرض يوصي أهله وأولاده بأن ينوحوا عليهم، يعني من جنون العرب الجاهلية، ويرون أن هذا شيء يقتضيه مكانة الميت وتقتضيه يعني سمعته بين الناس. إذا مت فاندبني بما أنا أهله، شاعرهم يقول هذا الكلام، فاندبني بما أهله، يعني ما بكفي أنه اعتزاز بالحياة مستمرة، يريد أن يوصي أهله بأن يعتزوا به أيضا بعد الوفاة. فإذا أوصى زيد من الناس أهله بأن يبكوا عليه، معنى ذلك أن بكاءهم عليه ليس يحزن ولا يألم ولا يظلم تطبيقا لأمر الميت، وهذا شيء فيه تكلف ممزوج، ولذلك هذا ممنوع. وحديث أن الميت ليعذب ببكاء أهله على حديث صحيح، ولكن السيدة عائشة رفضت قبول هذا الحديث، واستدلت بقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا أهل الميت ناحوا عليه وبكوا بصوت مرتفع، ما نظر إلى الميت في قبره حتى يتعذب. هذا ما قالته السيدة عائشة اجتهادا، لكن الجمهور على أن الحديث صحيح ولا يرفض. ولكن فعلا ما معنى كلام رسول الله هذا إن الميت لا يعذب ببكاء أهل عليه؟ أي إن الميت يؤلمه، مو إن الملائكة عم تعذبه، يؤلمه أن يبكي أهله عليه، لأنه إذا كان من الصالحين من ختم لهم بالحسنى يتمنى لو أن أهله عرفوا موقعه حتى يفرحوا وحتى يسروا. فهو عندما يكون في نعمة وفي نعيم مقيم ويعلم أن أهله يكون على وجه الأرض يتألم نفسيا، لا أن الملائكة يعذبونه لأن أهله يكون على وجه، ليس هذا هو المعنى المراد. أو المراد بالبكاء البكاء الذي يصاحبه نراح وارتفاع الصوت كما كان داب العرب في الجاهلية وفي صدر من الإسلام. إذن البكاء الذي يكون انفعالا لا افتعالا، يعني لا تكلفا وبدون صوت مرتفع، إنما هو دموع تنهمر. اتفق العلماء على أنه لا إشكال فيه وهو انفعال. وقد عرفنا في أكثر من مناسبة قلنا أن أحكام الشريعة الإسلامية تتعلق بالأفعال الاختيارية ولا تتعلق بالانفعالات القسرية، يعني الواجبات المحرمات المكروهات المندوبات المباحات كلها إنها تتعلق بأفعالك الاختيارية، نعم هذا تتعلق به الأحكام. لكن الانفعالات القسرية، حزم من الانفعالات القسرية، لا يحاسبك الله على الحزن، لا صوما لا إيجابا، يعني لا تتعلق أحكام بالحزن. الفرح، الفرح الداخلي الانفعال يعني، أيضا الأحكام الشرعية لا تتعلق بذلك إطلاقا. الحب أيا كان المحبوب ما دام انفعالا قسريا داخليا لا تتعلق به الأحكام. الكراهية الشعورية الداخلية لا تتعلق بها أحكام، نعم إنما تتعلق الأحكام بالأفعال الاختيارية التي قد تأتي نتيجة هذه الانفعالات. يعني مثلا الشارع لا يقول لك لا تكره، لكن نقول إذا كره فلا تضرب. لا يقول لك لا تزرع من يده، لكن يقول إذا جهد فلا تسرق. لا يقول لك لا تحب، لكن يقول إذا أحببت فلا تنحرف. البكاء من الانفعالات، البكاء الانفعالي، الواحد لا مو انفعال فعل، الندب ما هو انفعال، هذا فعل، هنا لا يجوز. ولكن الحزن والأسى عندما يكونان من الأمور الانفعالية الداخلية أحكام الشريعة الإسلامية لا تتعلق بذلك. لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تكن أو تفعل. تجاوز عن الصفحة وعفى الأمة عن الأفكار التي تأتيها، ولو حديث نفس، يعني مثلا بنفسه بدي أعمل هيك بدي ساوي هيك بدي روح بدي إيجي بدي أضرب بدي أسرق بدي مدري إيش، هذا اسمه حديث نفس. وما نفس شيء من هذا، لا يحاسبه الله عز وجل على شيء من ذلك، لأن الإنسان كثيرا ما يعجز عن الهيمنة على خواطره. يكون الإنسان ماشيا في طريق فجأة يجد أنه يفكر في أمر لا ليس بيده، خاطر حديث نفس. الإسلام ربنا عز وجل تجاوز عن ذلك، لماذا؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلفها أكثر من ذلك. إذن هذا هو باختصار الحكم الذي نبهنا إليه الإمام النووي. ثم بدأ ذكر الأحاديث، فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة رضي الله عنه ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود كانوا معه، دخلوا يعودون عبد الله سعد بن عبادة فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فهم تأثروا معه فبكوا، فقال ألا تسمعون، يعني ألا تسمعون ما سأقوله لكم، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أي الحب، وأشار إلى لسانه. الحديث متفق عليه. أولا نفهم من هذا الحديث شدة رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام مثال الرحمة، نموذج الرحمة بين الناس. نعم. وكان رقيق القلب مشبوب العاطفة، وطبعا هكذا صاغه الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أن الداعي إلى الله لا يصلح إلا إن كان رحيما شفيقا رؤوفا بالناس، وإلا لا يمكن أن ينجح في دعوته إلى الله، وإلا الباب عز وجل كان صاغه بطريقة أخرى. نعم. فمن مظاهر رحمته أنه عندما دخل على سعد بن عبادة وراه مريضا ربما أخذ منه المرض ما أخذه، نظر إليه فتأثر فبكى. نعم. وبكى القوم، يعني الصحابة الذين كانوا معه لبكائه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام خوفا من أن يخطر في بال شيء نبه إلى هذا الموضوع، وقال ألا تسمعون، يعني ألا تسمعون ما سأقوله لكم شيء مفيد، قالوا بلى يا رسول الله، قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. لماذا يعذب بدمع العين؟ وهل تنهمر دماء العين إلا الانفعال؟ وهذا الانفعال نتيجة ماذا؟ إما نتيجة حزن أو نتيجة فرح، لأن الإنسان كما يبكي لحزن من تاب يبكي أيضا لفرح فات به، هذا شيء معروف نفسيا معروف، والعرب يقولون هكذا يقولون، ولم أثبت ذلك من ناحية طبية لا علم لي بذلك، يقولون إن دمعة الحزن حارة في حين أن دمعة الفرح باردة، ومن العرب من يقول أن كلمة قرة العين اسم للدمعة التي تهطل من العين بدافع الفرح، والقرة اسم البرد، وقرة العين أي الدمعة الباردة التي تهني وتنزل بسبب الفرح. على كل المهم أن الإنسان عندما ينفعل بشدة حزن يبكي، وعندما ينفعل بشدة فرح أيضا ربما يبكي، وقد عرفنا أن الله لا يحسب على الانفعالات. فلو قال قائل طيب أليس المرض قضاء قضى الله عز وجل به؟ وموت القريب أليس قضاء قضى الله عز وجل به؟ أو ما ينبغي أن يكون الإنسان راضيا بقضاء الله؟ نقول بلى، يجب أن يكون راضيا بقضاء الله. قلت هل يتفق الرضا بقضاء الله مع الحزن الذي يسبب البكاء؟ لو كان راضيا لما بكى، نعم لا، هذا اسمه تنطع، وهذا كلام متكلف فيه. ورسول الله يقول: انا واتقياء امتي البراء من التكلف. الانسان يمكن ان يكون راضيا بملء قلبه بقضاء الله، وفي نفس الوقت تنعمر الدموع من عينيه ويبكي، لا تنافي بين هذا وذاك. المريض عندما يكون مستسلما للمقضى الطبيب الجراح، أليس الطبيب في هذه الحالة وهو مستسلم راضيا؟ أكيد راضي، بل أكثر من هذا، ربما يشكره، يشكر هذا المريض الطبيب. لكن هل يتنافى مع هذا الرضا ومع هذا الشكر أن يتأوه المريض تحت مبدع الطبيب؟ أن يتأذر، يتأذر، يتأذر، وربما بكى وفي نفس الوقت يشكره. هذا يرد ولا لا؟ الإنسان جملة عواطف، إنسان ضعيف، إنسان إذا أصابه شيء آلمه، الموت يؤلم سواء للإنسان نفسه أو بقريبه، فربما يحزن يجزع فيبكي، لكن مكان الرضا والسخط شيء ثاني. يكون راضيا عن الله بملء قلبه، وفي نفس الوقت يجزع، يقول: اللهم اني راض، اللهم اني راض، اللهم اني راض، وفي نفس الوقت يكون متاثرا. هذا شيء اخر. سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا البكاء، فقال: هي رحمه اودعها الله في قلبه في قلوب عباده، وانما يرحم الله من عباده الرحماء. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذه رحمة لا علاقة لها بالسخط والرضا بشكل من الأشكال. وإلا هل هنالك من يخطر في باله أن النبي عندما رأى سعد بن عبادة وهو في حالة مرض وغرس فبكى النبي، معنى ذلك أن النبي غير راضي بقضاء الله بمرض سعد بن عبادة؟ أعوذ بالله. نعم، إذا البكاء يعني هطول الدمع لا يحاسب الله عز وجل عليه، والحزن الذي يهيمن على القلب أيضا لا يحاسب الله عز وجل عليه، لأنه عبارة عن انفعال. في كثير من الأحيان تمر بالإنسان ساعة قبض، يعني يجد أنه يعني كئيب كئيب، لماذا لا يبكي؟ لماذا لا يحاسبه؟ حزين لأمر ما لا يحاسبه، فرح قد يقول قائل: طب لماذا قال الله لا لا تفرح؟ قال الله: قل للقوم القارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال القارون نهى عن الفرح، وقومه قال له هذا لأنهم عرفوا أن الله يقول ذلك. ليس المراد بالفرح الذي نهي عنه قارون الشعور الداخلي، المراد بالفرح العمل الظاهري المرح الذي يتجلى على الانسان نتيجه فرحه الداخلي، من يقرا يبغي يسقي الى اخر ما هنالك من تصرفات يفعلها الاناس الذين انتقل بهم الشعور من الانفعال الى الفعل. هذا مراده بقوله الذي نصح قارون لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وليس المراد الشعور اطلاقا. بهذه المناسبه النبي عليه الصلاه والسلام لفت النظر الى ان مصدر الاول للحساب للثواب وللعقاب شيء اخر، ما هو؟ أشار المصطفى إلى لسانه. نعم. قال: اللسان لكن يعذب بهذا يعني باللسان أو يرحم. والأحاديث التي ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه إلى خطورة اللسان وأنه أشبه بالمنجل الذي يحصل لصاحبه إما الموبقات المهلكات يعني، وإن المفيحات المبرجات هو ليس الأحاديث الكثيرة في هذا يعني وصلت مبلغ التواتر. من ذلك مثلا حديث معاذ وهو حديث طويل. أسئل سأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، ثم قال المصطفى في آخر حديثه: ألا أخبرك بميلاد ذلك كله؟ قال: بلى. قال وأشار إلى لسانه: كف عليك هذا، كف عليك هذا. فقال له معاذ: وإنا لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثقلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس يلقيهم على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، يعني إلا ما تحصد ألسنتهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا في حديث آخر: أمسك عليك لسانك. قال في حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني راقب لسانك ولا يعني اجزع عنا للانفعالات القسرية التي تنتابك. لا حرج، لا حرج، لا حرج أبدا، المهم أن تراقب لسانك. طيب لماذا كان اللسان مصدر إهلاك صاحبه أو مصدر إهلاك صاحبه؟ لأن الإنسان عندما يتكلم بلسانه إما أن ينفع، يعين، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدخل البهجة والسرور في قلب إنسان مكروم، إنسان يعني جريح الخاطر، هذا الإنسان أصبح أداة خير. وإما أن يكون منجل شر، كما قال النبي: حصائد، جمع حصيدة، يعني هذا شيء حصده لسانك. نعم، عندما يغتاب، عندما يلم، عندما يشتم، عندما يسب، عندما يقول كلاما جارحا يؤذي به صاحبه، وما أكثر الكلمات النابية التي لا يلقي الإنسان لها بالا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ولكن هذه الكلمة تقذفه إلى عذاب الله سبحانه وتعالى، يهوي بهذه الكلمة في النار 70 خريفا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك. والغريب أن أكثر المسلمين لا سيما في هذا العصر يقفون أمام الصور وأمام المظاهر وأمام الأطر ويحاسبون ويدققون ويقولون هذا ما ينبغي أن يكون وهذا كان، ويعتدون على هذا وينتقدون، ولكنهم لا يراقبون ألسنتهم ولا يقفون عند شيء مما يسمى الحرام والحلال في الكلام إطلاقا، لا سيما الغيبة، وأشد منها النميمة. ولعل في الناس من لا يعلم أن الغيبة من الكبائر، يعني إذا عددنا الكبائر، شرب الخمر مثلا من الكبائر، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من الكبائر، السرقة من الكبائر، الفواحش من الكبائر، الغيبة من الكبائر وليست من الصغائر. ثم مصيبة الغيبة أن التوبة لا يمكن أن تتم بين العبد وربه فيها، هل في كبائر ما بين العبد والرب، رأسا توبة بين الإنسان والرب منه المشكلة، ما عاد في إشكال إطلاقا. نعم، ولكن الغيبة مهما تاب الإنسان عنها لا يقبل الله هذه التوبة حتى يستسمح من الشخص الذي ارتابه، فإن سامحه فذاك، وإن لم يسامحه فالحساب عند الله سبحانه وتعالى. مصيبة الغيبة، والمصيبة الأخطر من هذا أن الناس لا يلقون بالا بهذا الموضوع. كثيرا ما يكون الرجل ربما مثلي، نعم، يعلم الناس، يرشدهم، ينصحهم، ذكر اسم فلان في المجلس وإذا به يتحدث عنه مستهزئا أو منتقدا أو شاتما أو له أسرار، يفضح أسراره يؤذيه من لسانه، ويرى يعني يشعر بذلك في هذا بسعادة غريبة وعجيبة. نعم، وينتهي الأمر وكأنه لم يفعل شيئا، وكأنه لم يفعل شيئا. ورسول الله يقول لمعاذ: ثكلتك أمك وأن يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. يعني كأنه يقول ليس هنالك ما يستوجب دخول الإنسان في النار إلا كلامه، إلا كلامه. نعم، وهكذا يعني كلمة نادية يقولها إنسان لإنسان بدون حق، معصية ارتكبها، نميمة صارت بإحداث إساءة فرقة خصومة بين شخصين، معصية كبيرة من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ابكي ما شئت بسبب حزن من تابعك، بسبب أسى، بسبب ألم، الله عز وجل لا يحاسبك على هذا، ولكن كن رقيبا على لسانك. إذا كنت رقيبا على لسانك وكنت قد ألزمت نفسك بأن لا تتكلم إلا بالخير أو أن تسكت، فوالله أنت بهذه الحال تكون من أقرب المقربين إلى الله، وهذا أصعب الأمور. من هو هذا الذي يكون رقيبا على لسانه؟ إذا وجد خيرا نطق به، وإن وجد نفسه أمام شك، والله هذا الكلام ممكن أن يأتي بخير وممكن أن يأتي بشر، أو أمام احتمال آخر أن يأتي بشر، يسكت. ما في أصعب من السكوت في مثل هذه الحالة؟ الإنسان تغلو به مشاعره مندفعة إلى الكلام. في كثير من الأحيان العبادة تؤدى لله، ثم إن الإنسان يتكلم عن عبادته بدقيقة واحدة كل الطاعة التي قام بها تهدر، لأنها تحولت في حديثه من طاعة أداها لله إلى طاعة تحولت إلى الناس، تحولت إلى بضوار. نعم، هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته، نعم هي زينب رضي الله عنه، وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد بن أبي وقاص: ما هذا يا رسول الله؟ يعني ما كان يستنكر أو يستفسر. قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة، أي لا يرحم من عباده إلا للحصر، إنما للحصر لا يرحم الله عز وجل من عباده إلا الرحمة. فانظر يا ابن آدم إلى مكان الرحمة من فؤادك إن كنت تتمتع بهذه الصفة فهنا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه قال: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها. نعم، فقال له: إذن يرحمك الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها. نحن نفسر هذه رحمة الضعف ربما، نقول هذا يعني غلط، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الصفة خصلة خيرة عنده تدل على أن هذا الإنسان لابد أن يكون رحيما بعباد الله. إذا كان يرحم الشاة أفلا يرحم عباد الله المكرمين على الله عز وجل؟ أفلا يرحم من أمر الله سبحانه وتعالى بأن يكون متراحمين؟ هذه الصفة من أهم الصفات إذا وجدت، ومن أخطر ما يحيط بالناس إذا فقدت، كما أن وجود هذه الصفة من أعظم ينابيع الخير للأمة ولصاحب هذه الخصلة، فإذا فقدت الرحمة تصبح الأمة معرضة لشر أنواع الهلاك. إذا شاع سوء التراحم، إذا شاع بين الناس الإيذاء والظلم بدلا من التراحم، التقاطع بدلا من الحب في الله سبحانه وتعالى، فقد تهدى منها، والله سبحانه وتعالى لا يرحم. كلام الرسول الله هذا، من لا يرحم لا يرحم. وانظروا أيها الإخوة، تجدون الكفتين دائما متسايقتين. انظروا إلى المجتمع، كم تجدون من مظاهر الظلم والإيذاء والأنانية؟ أين هي الرحمة؟ ما موجود. والله إن في الناس من نرى أن الذئاب مثال الرحمة إلى جانبه. نحن نضرب المثل عادة بالوحوش، شو الوحش؟ ويمكن يوم القيامة الحيوانات بدها تختص منا. عم نظلم هذا الكلام. كلمة ذئب صار عبارة تعبير عن الظلم، في حين أن تلك الحيوانات لا تضرب. الافتراس عبارة عن غريزة لبقاء الذات. مثلا الحيوان شبع ووجد أن طعامه أمامه، طبيعة الافتراس مبذول عنه، بلاقي الحيوانات عم تمر من قدامه ما بيعمل شيء. لكن الإنسان عندما تبتعد عنه صفة الرحمة لا يشبعه شيء. وكم وكم وكم في مجتمعاتنا صور من هذا القبيل، يضيق الوقت في بيانها. أيها الأخوة، أقول لكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يجعل هذا العيد عيد أمن وسرور لهذه الأمة جمعاء، ولأهل هذه البلدة قافلة. ولقاؤنا إن شاء الله سيكون في مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى، يوم الاثنين طبعا، والحمد لله رب العالمين.